انه لا تجوز الا في المسجد الطريق او الشارع. ليس له امام راتب مؤذن راتب. نعم شيخ. جماعة هدول اولى بالكراهة. نعم. لانهم يفتاتون ويتقدمون على الامام النظامي الرسمي. نعم. اذا ماذا يفعلون هؤلاء الطلبة؟ هؤلاء ينبغي انه يصلوا مع الجماعة. لا يتمكن. ولا هذا لفساد المجتمع. فساد المجتمع. النظام. طبعا. لا يتمكنوا. اذا يتركون حتى ينتهوا من الدوام. الصلاة. يعني كونهم لا يستطيعون المحافظة على المشروع ذلك لا يستلزم ان يأتوا بما هو غير مشروع. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. وهذا من فوائده انه هل اللي بيعترف علما بخطأه ويستلزم ذلك عملا يوما ما يرجى له العودة الى الصواب. اما الذي يعرف ثم ينحرف مبررا لانحرافه فهو مع الزمن سيعيش منحرفا. واضح هذا الكلام؟ يعني هؤلاء التلامذة إذا تركوا وشأنهم هذا مش شعرين بأنهم مخالفين. أما إذا شعروا بأنهم مخالفون على الأقل حينما يكونون خارج المدرسة يبقوا حريصين على أداء الصلاة مع الجماعة لأن هذا متثبت في نفوسهم. أما إذا كان تركناهم وشأنهم باعتبار أن لهم عذرا وهو فساد منهج الدراسة فسيمضي زمنهم وهم منحرفون عمليا عن الشريعة. خلاصة لا ينبغي أن نجمعوا بين يدي الإمام. يعني وإذا كان كمعالج شرعي الآن إذا كان من الممكن للإمام أن يعجل بأداء الصلاة قبيل عادته هو وبعيد الأذان مراعاة لهؤلاء يكون هذا أولى. يكون جمع بين مصلحتين، مصلحة جماعة المسجد وربما يكونون قلة أنا لا أدري وضع هناك وبين جماعة الطلبة. الصلاة في الملابس الضيقة. لا أعطي دور غير تفضل. الإجماع المعتبر في الأصول ما هو؟ هو ما هو من المعلوم من الدين الضرورة ولا يتصور إجماع إلا هكذا غير. الدليل على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة التي صليناها قبل قليل على جوازها. نعم. يعني جوابي مختصر ومفصل. المختصر عدم وجود في الدليل مانع، وهذا يكفي الفقيه العالم عدم وجود الدليل المانع عن إقامة الجماعة في كل مكان، الجمعة في كل مكان. فإذا كان هذا يكفي يمكن ما في داعي ندخل في التفصيل. العبادة مقيدة. العبادة مقيدة في ما جاء في الشرع. كويس. ما هو القيد الذي جاء في الشرع؟ اللي هو صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجمعة في المسجد. وصلاة الجماعة الله أنطق خطأ فجعله صوابا. صلاة الجمعة أقول في المسجد. أنا أقول والجماعة. والجماعة جائزة. وأنا ما أقول. وداخل المسجد. وين كانت تصلى؟ في المسجد. فكيف جازت خارج المسجد؟ جازت لعذر. لعذر؟ ما هو العذر؟ هو عدم سماع ال ما زبطت ورد في السفر انهم كانوا خارج المسجد في السفر حتى السفر لان بدنا الجواب التفصيلي ما شاء الله الكريمي هذا معلش يعني قبل زيادة الإباء لقد ثبت أمر بعض الخلفاء الراشدين البدو النازلين على بعض المياه لأن يجمعوا حيثهم فكان هذا مؤيدا للأصل وهو الإباحة والجواز لعدم وجود الدليل المانع. من لفظ الجمعة يعني يصلي الجمعة ولا جماعة؟ لا مقصود هنا الجمعة لأنه الجماعة معروف تصلي وين ما كان. وربما تعبيري أنا اختصارا وإلا ربما كانت عبارة وهي في مصنف ابن أبي شيبة أنه يصلوا الجمعة حيث هم نازلون. يستعملون هذه العبارة أيضا نفس. نعم. قول يعني في غير حديث يستعملون هذه العبارة إنهم مجمعون. معليش لكن مشان الدقة في الرواية قلت ربما أكون أنا اختصرت الموضوع ولكن التعبير صحيح. غيره. إذا بالشكل اللي ذكره يا شيخ قبل قليل الشيخ رفيق إنه يفرق الإنسان هو أهله أو هو زملائه أصحابه في نزهة يوم الجمعة يعني بيكون هذا عذر لهم في التخلف عن في التخلف عن الجمعة في المسجد يعني نفس هل يسمى هذا تخلفا؟ عدم الذهاب إلى المسجد ايش تخلف؟ يعني نحن لنا وظيفتين تعرفوا نعم ولا بيكفيكم وظيفة واحدة ما بتكون يا الثانية لا بدنا بنتين فكان خذها على الماشي إذا هذا لا يعتبر تخلفا إذا كان لا يعتبر تخلفا فماذا عليه يعني يجوز أن يصلوا جمعة ويجوز أن يصلوا ظهر عادي ما صغير سؤالك سؤالك يا أستاذ والأول شو صار فيه أول صار تمام ثبتنا عن أول لا يعتبر تخلف هو جائز أقول هل هم مخيرون في أن يصلوها جمعة بخطبة طبعا أم جماعة يعني لا إذا وجد من يأمهم يخطط فيهم صلوا جمعة على الوجوب أم على الأفضلية على الوجوب لأن الأصل يوم الجمعة هو الجمعة لكن إن لم يوجد الجماعة ولم يوجد من يخطب فيه فيصلون ظهرا نعم عفوا تعريف السفر أو معنى السفر لغة وشرعا لغة وشرعا أما لغة فهو الخروج من بديان البلدة التي يسكنها مفهوم؟ الخروج من بنيان البلدة التي هو يسكنها أما شرعا فهو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير استعداد المقيم المسافر يستعد بلا شك استعدادا خاصا بسفره وليس استعداد المقيم وأول ذلك النية وأنتم الآن في واقعكم الحالي ما أظن أحد منكم نوى السفر بهذه الرحلة ولا أحد منكم ودع ولدا له أو زوجة كما يفعل المسافر ولا هو استعد استعداد المسافر ولا شيء يعني من

أن تعملكم جولة لا يهرب منكم بدون كلمة. لازم خليسكم معه بليلة بليلة. شوفوكم مشايخ. صرخاك يا رجل. صرخاك. أو جيب لك جماعة التبليغ. روح. هذا مشك أيوه. هاي على الشجرة. شو لا تحصلي وفيك. صراحة حسن من الليل من هون بيجي جو. رجل الله. لسه. لسه. تعلم الصبر ما لي شيء. إن كنت أنت ولا صاحبك ما لي شيء. الشاهد من الأمور التي الشريط راحوا يعني قطوا ولا 30 واحد وكلهم سيارات وكلها بنات وكلها ايش لا بس بروحوا لا قلت له قلت في درس دين قاعدين نسجل فيه لو سمحتوا الصوت المسجل تكون مخطوط وطبعا يكون فيه هدوء راحوا احسن طريق من هون جزاك الله خير احسن كله ايوه دول قاموا بالواجب عنكم نعم الله يجزيكم فمن اسباب انكار الاناشيد المسماه بالاناشيد الدينيه هو انها تحوي ايضا احاديث ضعيفه بل وموضوع كالاشاره في اناشيدهم الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا هذا لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حقيقة يحقق معنى أنه يلهي عن بعض الواجبات وعن بعض الطاعات أنا عارف جماعة في سوريا وفي دمشق بصورة خاصة من جماعة الإخوان المسلمين الذين في آخر أمرهم تيسر لهم الاتصال ببعض إخواننا السلفيين ثم حضورهم لدروسنا وكانوا يسمعون إنكارنا على أناشيد الصوفيين وأمثالهم وقصيدة البوصيري وما فيها من الشرك الصريح فاستفادوا هذا لكن أرادوا أن يجدوا لهم بديلا فاصطنعوا أناشيد فيها يعني إشارة الإسلام للدين هاي النموذج يا أخو الإشارة إلى الدين والإسلام والحماس والحرارة الإسلامية شاف نعم شاف المنظر هرب فالمقصود بسام بمجرم بسام فصاروا يأتوا بأناشيد عصرية ما فيها الشركيات اللي موجودة في الأناشيد القديمة فعلا لكن تلحينها أولا على نمط القديم نمط التلحين القديم ثم لم يطل زمن حتى انتقلت هذه الأناشيد إلى إسلاميين من نوع صوفيين وطعموها بآلات الطرب ودخلوا فيها الدف والسيوف بعدين وايش سيوف المقصود يعني وهكذا تطور الموضوع فصارت هذه الاناشيد الدينية العصرية ملهاتا

تفضل فيها انه اذا انا بدي اسعى على سبيل المثال بين اصلاح على سبيل المثال بين الاخ نعمان وابو عاصم وما استطعت يعني ما طلع بيدي تخسير مني او اسلوبي غير جيد مثلا ما استطعت افهمهم فاجا الاخ ابو ناس وصار صلح على ايده شو المفروض يكون موقفي انا شكرا الله يعني الحمد لله جيت على طريق خيري ما بيصير ازعل انا لا مو الحمد لله اللي جيت على طريق غيرك نعم الحمد لله اللي حصل اصلاح صلاحها احمد الله لهاوي الخصمي صلاحها ليش جاء على طريق غيرك ومعصي يعني يحمد على مكرون سواه من هذا الباب انت عملت لا انه ما تم على ايدي انا بتمنى انه كان يطلع على ايدي ما طلع عم نوفيك انت عملت عمل طيب عملت تبني بنيت تبني غيرك كملها عملت اساس اليوم اخي ما فيها شيء الحمد لله حصل الخير الحمد لله اما تحمد الله انه حصل الخير بيد غيرك هذا انا اقل ما يقال انه تعبير خطا قصدي من هذا الكلام بس فهمني قصدك انا فاهم قصدك خلاص اما الا تعبير الخطا بدك تقول نعم الحمد لله هل حصل الصلح ولو على طريقي نعم صح وانا عندي رغبة شديدة نفسي عن طريقي نعم صح نعم طيب في فرق بين هذا التعبير وذاك التعبير ولا لا طبعا في طيب اذا انا لما اعمل في نظرك انه انت تعبيرك خطأ ترجع انت بتبيعنك اليس له تقييد يعني ما هو مقيد بأشياء معينة هو بقيده يعني الزوج هو بدنا نعرف كيف بقيده ايه بقيده اذا كان ما استطاع الا بالكثير هو الجائز كذب للإصلاح طبعا كذب للإصلاح نعم طيب خاطر خلاص نعم في اخ قال بأن التوراة والإنجيل يعني لا نعطيهما صفة كلام الله كما للقرآن فهل هو مصيب في هذا قال هذا حكاية عن كلام الله والقرآن ويؤمن بأن القرآن كلام الله 100% ما في شك لكن بيقول صفة يعني كلام الله يعني الإنجيل والتوراة ليس بمنزلة القرآن يعني من حيث أن كلام الله منه بدأ وإليه يعود طبعا هو ما بيقصد الإنجيل محرف وغير مبدل الأول الإنجيل غير محرف هل أنزل على أيوة. قلب موسى أيوة. وعيسى أيوة غير محرف هذا خطأ كله كلام كيف نحاججه نعم كيف نرد عليه أعطيه كمان في جاي محمد كمان شو المصيبة هذه الجاي من هر يا عم أبو عاصم عنا في القرآن وكلم الله موسى تكليما واحد من السماء خميس ولا ثاني خميس لا لا من جراحة ناضج شوي بطل الواحد يعرف بطل الواحد سالته اصبر شوي